بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأجل المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم السياسة الشرعية ومسنداتها المعاصرة. حلقتنا لهذا اليوم إن شاء الله ستكون بعنوان التعددية الحزبية في الإسلام وحكم الشريعة فيها، مع صاحب الفضيلة الشيخ وليد سيف النصر من دولة البحرين الشقيقة. باسمكم أعزائي المشاهدين أرحب بصاحب الفضيلة. أهلا وسهلا الله بك شيخنا الكريم. موضوع التعددية الحزبية في الإسلام من الأهمية بمكان طرقة، لا سيما وأن كثيرا من البرلمانات أو كثيرا من التكتلات أو في الدول المعادية أو الموالية للحكومة توجد هذه الأحزاب، ويتساءل المشاهد الكريم والمسلم ما حكم الشرع من هذه الأحزاب، هل أيدها أو هل منعها؟ لو أردنا في بداية هذا اللقاء أن نتساءل حكم الشريعة في إقامة الأحزاب السياسية. بارك الله فيكم. مسألة بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد يعني مسألة التعددية الحزبية هي قائمة على تصور الدولة الإسلامية، لا بد أن نتصورها. فالدولة الإسلامية هي تستمد يعني منهاجها وتستمد نبراسها في في في إقامة هذا يعني هذه السياسة على ماذا؟ إنما تستمد ذلك من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعتمد على ذلك اعتمادا واضحا. فإذا المصدر واحد. الأحزاب السياسية هي لها أهداف تريد أن تحققها، ولها نظرات، ولها مناهج تريد أن تسيرها وتحكم بها البلاد، وهي في الحقيقة بعيدة عن منهج الله ومنهج رسوله في أكثر الأحزاب. فلذلك يعني الحكم على الشيء فرع عن تصور، لابد أن نصور هذا. ففي الشرع لا يوجد إلا إن الحكم إلا لله، فالحكم بالشريعة فلا لا يحتاج أصلا إلى تعددية. نعم صحيح. حزبية حتى نحكم يعني يكون في أحزاب وفي في الشرع لا يوجد أحزاب في الحقيقة في الدولة الإسلامية، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الإسلام يعني حذر التفرق، لأن الأحزاب هذه ينبني عليها اختلاف في المناهج، اختلاف في العقائد، اختلاف في الأهداف، اختلاف في كثير من الأمور، وهذا يوجب التنازع. والله عز وجل قال ولا تتنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. ففي الحقيقة الذي وضع نظم الأحزاب والتعددية هو قصد هذا، تمزق الأمة وأن تظل دائما في اضطراب واختلاف وتفرق، والنتيجة هو المحصل لها وهو فشل الأمة الإسلامية. فلذلك من حيث الشرع في الحقيقة لا يوجد مثل هذا. قد يعني تأتي مسألة أخرى متعلقة بهذا وهو التعامل مع الواقع. أما الحكم الشرعي عرفناه نعم أن هذا أمر مبتدع وموافق لسنن الغرب، ولا تتبع سبيل المجرمين، ونهانا الله سبحانه وتعالى عن يعني أن نتشبه بالمشركين في طرقهم وفي مناهجهم، وإنما لنا سبيل ولنا حكم ولنا نظرة مستقلة في الإسلام، ولله الحمد، بعيد عن هذه النظرات، ولسنا بحاجة إليها أن نستورد من الشرق أو الغرب. ثم بعد ذلك تأتي مسألة أخرى، وهي مسألة التعامل مع الواقع مع وجود هذه. هل يدخل المسلم في مثل هذه أو لا؟ هذه مسألة. هذا حقيقة شيخنا من الأهمية المكان، لأن الآن كثير من الدول يعني هي تحت هذا الوضع وتحت هذا الواقع، فيتساءل المسلم هل لي بالمشاركة إما تصويتا أو مشاركة معهم، سواء هذه الأحزاب كانت يسارية أو علمانية، كانت محسوبة على الدين مع مخالفة في بعض المسائل الأصول. لو أردنا أن نبسط القول حول هذا الكلام لأهميته، هو طبعا هذا الكلام في هذه يعني يتطلب كلام على شقين. الشق الأول المشاركة البرلمانية ونحو ذلك، والشق الثاني متعلق بالجمهور والتصويت لهذا النائب أو نحو ذلك. فالمسألة الأولى طبعا هي مسألة فيها خلاف بين أهل العلم نظرا لنظر المصالح والمفاسد والمآلات، ويعني بعض أهل العلم يرى أن مآلات تلك الأمور مآلات وخيمة وسيئة وليس فيها مصلحة، وإن كانت مصلحة فهي مرجوحة وليست راجحة. بعضهم أيضا يعني هذا الكلام طبعا كلام الشيخ الألباني وجماعة من أهل العلم المعاصرين، قسم آخر من أهل العلم يرى أنه لا بأس بالمشاركة وجواز المشاركة بشيء من الضوابط، ويرى أنه المصلحة إن شاء الله تترجح في تخفيف الشر، ولأن الشريعة جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها ولتقليل المفاسد، فيرى أن الدخول قد يكون يعني مباحا أو مشروعا لدرء كثير من المفاسد، وهذا طبعا على حسب ما يتصور هو المسألة، وأنا أرى أن المسألة تختلف من دولة إلى دولة، ولابد من أن يكون فيه يعني حكم خاص لكل قضية ليس حكما عاما. الحكم العام معروف مشاركة المفسدين في إفسادهم وكذا معروف في الأصل، والكل متفق على عدم الجواز لهذه القضية، جواز هذه القضية ودخول البرلمانات بما فيه أو وجود البرلمانات بما فيه، لكن الذي يختلفون فيه هو هل إذا دخل الشخص لتقليل يعني المفاسد وتكثير بعض المصالح ولو على حساب ارتكاب بعض الأضرار، فبعض أهل العلم كالشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين لهم بعض الفتاوى في هذا، وإن كانت وشيخ الإسلام تيمية قديما تكلم في هذه المسألة واستدل بقصة يوسف عليه السلام في توليه لهذا الحاكم، وهو على غير سنن الأنبياء بلا شك، وأن هذا يعني من باب تكثير الخير وتقليل الشر ما استطعنا. هذه القواعد تطبيقها طيب لكن لها ضوابط ولها شروط، من أهمها يعني لو أردنا نتوسط في القول في هذا نقول من أخذ بقول بعض أهل العلم في الجواز فلا بد أن يتقيد بشروطهم، فأن يكون مخلصا في ونيته صادقة في هذا الأمر، أن يكون ذو علم ومعرفة بالشرع وبالمسائل التي يعني يتكلم فيها معرفة جيدة، بل يعني قد يكون عنده نوع آلية اجتهاد على الأقل ولو كانت في حدود هذا المجال، أن يصدع بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم، ألا يجامل يعني أحدا في هذا يختلط بالنساء ويفعل يعني الأشياء المخالفات التي قد تجر وراء تكون من جراء هذا الدخول، كذلك لا نشرك في هذا المجال كل الناس ونترك الأساس المتيقن هو الدعوة والدين ودعوة الكتاب والسنة، وينشغل يعني معظم الشباب ومعظم طلاب العلم ومعظم الشباب المتدين في بهذا المجال. هذا في الحقيقة مسألة هذه خطيرة جدا، وقد يعني رأينا ورأى غيرنا كم أضاعت من أوقات ويعني أذهبت من جهود لأجل مصلحة هي في الحقيقة مضمونة ليست متيقنة، نترك اليقين الذي أمرنا به لمسألة غير يقينية، وهي يعني إما بين الظن المرجوح أو الظن الراجح. فهذه القضية متعلقة بالشق الأول وهو الدخول للبرلمانات ونحو هذا، تبقى مسألة التصويت. فالذي أعلمه أنه لا أحد من أهل العلم حتى الذين لم يجيزوا الدخول كما ذكرنا كالشيخ الألباني مثلا، كلهم يقولون أنه إذا يعني أصر هذا الشخص ودخل البرلمان وهو رجل متدين فلا شك أن إعطائي صوتي له هو يخدم الإسلام، لأنه من باب تقليل الشر وتكثير الخير، ولا شك أن وجود هذا خير من غيره، وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين، ولأهل العلم فتاوى كثيرة في هذا المجال. تبقى مسألة ملاحظة مهمة وهو أن من أخذ بهذا القول أو أخذ بهذا القول هل نبدعه ونضلله ويعني نضلل المخالف أو نتهم من منع من ذلك بأنه لا يفهم وأنه لا فقه عنده وإلى آخره، هذا في الحقيقة يعني مما لا يليق. ولأهل العلم فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله يقول هذه من المسائل الاجتهادية ومما يسع فيها الخلاف، وكذلك شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله، فمشايخنا جميعا على هذا الأمر. الشيخنا الكريم، البعض يقول في قضية تعدية الحزبية، يقول هذه من ناحية سياسية يعني ليس لها ارتباط ديني، أنا لما أقيم أحزاب في البرلمان كذا أنا أحاول أغير أو أعدل الوضع الحكومي وليس للدين أي ارتباط، فلماذا يا أهل الدين تمنعوننا من إقامة الأحزاب التي لها صلة سياسية وليس لها ارتباط بالدين؟ كيف نرد على هذه الشبهة؟ كيف ليس لها علاقة بالدين؟ يقول يعني نحن تصورنا أو عملنا فقط في السياسة، ليس السياسة هذه، السياسة هذه أي عمل من الأعمال، أي عمل من الأعمال السياسية أليس للشرع له فيها دخل؟ بلى. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك، فكل شيء نظام الحياة ونظام الملك ونظام السياسات سواء الداخلية أو الخارجية أو علاقة الحاكم، كل هذا ضبط الشرع، فكيف يقال هذا ليس له علاقة بالدين؟ هذا كلام يعني في الحقيقة مخالف للشرع ومخالف للواقع، يعني الواقع أن كل مسألة من المسائل لا بد أن يكون للشرع فيها دخل وللشرع فيها يعني قول، والحمد لله الأدلة الشرعية استوعبت والشريعة استوعبت أحوال الناس فيما يتعلق بعلاقتهم مع بعضهم، علاقتهم مع ربهم، علاقتهم مع الناس، علاقتهم مع الحاكم، علاقة الحاكم بالرعية، علاقة الحاكم والدولة بدول أخرى، كل هذا موجود ولا بد أن يكون تابع للشرع. إذا شيخنا الكريم يعني من الممكن أن نستدل بأدلة النهي عن التفرق والاجتماع بحرمة إقامة هذه الأحزاب الدينية، أليس كذلك؟ هو كذلك، هو يعني الأدلة كثيرة في هذا الأمر، وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الناس إذا اجتمعوا ملكوا وإذا اختلفوا هلكوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وطبعا الآيات كثيرة ولا تفرقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وأدلة يعني لا تكاد تحصى في الحقيقة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالاجتماع والنهي عن التفرق والنهي عن التحزب، ويعني هذه أنا أتعجب أن يناقش في هذا مسلم في الحقيقة، لأن هذه من يعني أولويات ولا تنازع فتفشل وتذهب أي حكم، فقضية يعني لا خلاف عليها أبدا سواء كانت من في التعددية السياسية أو التعددية الدينية أيضا، والأحزاب والفرق والجماعات وإلى آخره لا يوجد في الدين هذا، إنما وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم. طيب شيخنا الكريم، لو أردنا أن نتحدث على أرض الواقع، الآن الأحزاب موجودة والبرلمانات موجودة، فيقول بعض هل يمكن أن نتحالف معها لإنجاح مثلا مشروع إسلامي أو لمنع مثلا الربا أو خمر؟ يقول أنا نائب الآن أمثل مثلا تيار إسلامي أو أنا يعني إنسان مسلم وأمام حزب من الأحزاب، هل يمكن أن نتعاون؟ يعني هل من ضوابط تضبط المسألة؟ هو طبعا التعاون على البر والتقوى، ويعني كما قال الله سبحانه وتعالى وتعاون على البر والتقوى لا تعاون على الإثم والعدوان، وهذه مسألة هي فرع عن مسألة التصويت لنائب في البرلمان وإعطاء الأصوات له، هو نوع من التعاون أيضا ونوع من التحالف معه لأجل يعني درء مفاسد كما يعني يظن، وقد يكون المؤمن كما قيل قوي بأخيه، والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلا شك أن هذا ما إن شاء الله فنقول بجوازه لأن تقدير للمصلحة. أحسنت. شيخنا الكريم حقا يعني الوقت أزف، ولو أن الوقت فيه مجال لا استمتعنا بالحديث معكم، أشكرك في نهاية هذه الحلقة على هذه الإجابات الوافيات، وأسأل الله يبارك في كلمتكم وبركتكم شيخنا الكريم. الله يحفظك. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل إليكم، وأمل منكم تتابعونا في الحلقات القادمة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.